رحمن غربي سشنان غبري ذن الخا وغنغ حد براشك انغياز خفي زمار. يا الله يا رحمن يا ونذان غي خرقان يا ونغان الجاذب نفوس يا ونذان غي حفظان. يا الله يا رحمن يا ونذان غي خرقان يا ونغان الجاذب نفوس يا ونذان غي حفظان. لا إله إلا الله يا سيدا سيدا ربي اش نحمد اش نشكر ناس وغاك دنار قواح نفحص وطاس نراجع عوننا. سيدا ربي اش نحمد اش نشكر ناس وغاك دنار قواح نفحص راجع. يا الله يا رحمن يا ونذان غي خرقان يا ونغان الجاذب نفوس يا ونذان غي حفظان. لا إله إلا الله يا سيدا رب تخسيش مش رحمن يا ربي سشنان غبري ذن الخار وغنغ حد براشك أن غياز قفي زمار. رحمن يا ربي سشنان غبري ذن الخار وغنغ حد براشك في زمان. يا الله يا رحمن يا ونذان غي خرقان يا ونغان الجاذب aradım sırma. Şkvarlık bu şiri. ربدان ضمع ذير خار الناش عفو خان غربي شحن خطى ذير حق الناش مشين مرض ضعيفة ربدان ضمع ذير خار الناش عفو خان غربي شحن خطى ذير حق الناش Şirin.